وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. أنذر أي خوف وحذر، والإنذار الإعلام المقرون بتخويف. وقول عشيرتك الأقربين، العشيرة هم قبيلة الرجل، والأقربين الأقرب فالأقرب، أول من يدخل فيهم أولاده ثم أباؤه ثم أعمامه وهكذا. وهنا لما قال الأقربين نأخذ من الوصف أن الأقرب فالأقرب أولى بالجدار، لأنه سبق لنا قاعدة في هذا الباب، وهو أن الحكم المعلق على وصف يقوى بقوة هذا الوصف، يقوى بقوة هذا الوصف، وذلك لأن الوصف الموجب للحكم كلما كان أظهر وأبين كان الحكم فيه أظهر وأبين. فهنا نقول الأقربين كلما كان أقرب فأقرب فهو أولى، كلما كان أقرب فأقرب فهو أولى. ولهذا قال أنذر عشيرتك الأقربين. لما أنذرت عليه ذلك هل توانى؟ لا، ما توانى ولا تأخر عليه الصلاة والسلام، بل قام فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها يا معشر قريش. معشر قلت لكم إنهم جماعة، أي يا جماعة قريش. وقريش هو فهر بالنظر بالمال من أحد أجداد الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله أو كلمة نحوها يعني أو قال كلمة نحوها، أي شبهها. وهذا من احتراز الرواة، احتراز الرواة أنهم إذا شكوا أدنى شك بالله قالوا أو كما قال أو قالوا كلمة نحوها أو ما أشبه ذلك. وش قال لهم؟ مقول القول اشتروا أنفسكم، هذا مما قال اشتروا أنفسكم. والاشترى معناه الإنقاذ، لأن المشتري نفسه كأنه أنقذها من هلاك. نعم، المشتري راغب أو راهب؟ راغب. ولهذا عبر بالاشتراء كأنه يقول أنقذوا أنفسكم راغبين. نعم، لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا الشاهد، لا أغني لا أدفع أو لا أنفع عنكم من الله شيئا. إذا أراد الله بكم شيئا فهل أغني عنكم؟ لا، لأن الأمر بيد الله. بل هو النبي عليه الصلاة والسلام نفسه يقول قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، هو النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قوله اشتروا أنفسكم من الحظ على هذا الأمر ما هو ظاهر، لأن المشتري كما قلت يكون راغبا. لا أغني عنكم من الله شيئا وشيئا نفرة في سياق النفي فدعون أي شيء. يا عباس بن عبد المطلب، يا عباس ابن عبد المطلب، أشور هذا صلة بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه عمه. وهنا قال يا عباس بالضم، وقال ابن عبد المطلب، لأن المنادى إذا كان معرفة يبنى على الضم. وناعته إذا كان مضافا ينصب، وهنا ابن عبد المطلب مضاف ولهذا نقول ما قيل يا عباس ابن، بل قيل يا عباس ابن عبد المطلب. قول عبد المطلب هذا وش صلته برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. فإذا قال قائل كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عبد المطلب وهو ما يجوز أن يضاف عبد إلا إلى الله؟ عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الوهاب، عبد الحميد، عبد المجيد وما أشبه ذلك. قلنا هذا ليس إنشاء بل هو خبر. هو اسم عبد المطلب ما هو بل اسمه الرسول صلى الله عليه وسلم. وش اسمه؟ طيب اشتهر بعبد المطلب، اشتهر بعبد المطلب، ولهذا انتمى إليه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب. فهو هنا خبر وليس إنشاء. فمثلا لو فرضنا أن لك أب يسمى بعبد المطلب أو عبد الله أو عبد العزة وما أشبه ذلك، تنتسب إليه ولا لا؟ ولا مو موجود من غير اسمه، لو كان موجود غيرنا اسمه، لكن راح تنتسب إليه. ولا يعد هذا إقرارا، هذا ليس بإقرار ولكنه خبر عن أمر واقع، كما لو قلت كفر فلان ونافق فلان وما أشبه ذلك. قال لا أغني عنك من الله شيئا، وهو عمه أليس قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في العباس نفسه قال لعمر أما شعرت أن الرجل سمو أبيه؟ بلى، لكن لم ينفعه ولا الرسول ينفع ولا والده ولا أباه. أبو الرسول عليه الصلاة والسلام في النار، قال له رجل يا رسول الله أين؟ يا صفية عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. يقال فيها مثل ما قيل في العباس ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت فإني أملك ذلك، أملك أن أعطيك من مالي ما شئت، ولكن بالنسبة لما هو من حق الله يقول لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لأقاربه الأقربين، عمه وعمته والثالثة ابنته، فما بالك بمن هم أبعد، وما بالك بمن لا يمتون إليه بصلة، يكون عدم إغنائه شيئا من باب أولى. إذن فهؤلاء الذين يتعلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويلوذون به ويستجيرون به من عذاب الله الموجودون في زمننا وقبله، هؤلاء كلهم قد غرهم الشيطان واجتالهم عن طريق الحق، لأنهم تعلقوا بما ليس بمتعلق. الذي ينفع بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام هو أن تؤمن به، هذا الذي ينجيك، تؤمن به وتقوم باتباعه. أما أن تعلق به رجاء وتدعوه وترجوه بما تؤمل وتخشاه مما تخاف فهذا لا يجوز، وهو شرك بالله، وهو مما يبعدك عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن الاستجابة من عذاب الله. في هذا الحديث امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فإنه قام بهذا الأمر عليه الصلاة والسلام على أتم القيام، فدعا وعم وخص وبين أنه لا ينجي من أحد، لا ينجي أحدا من عذاب الله سبحانه وتعالى بأي وسيلة من الوسائل. فإذا قيل ما الذي ينجي، قلنا كما تقدم الذي ينجي من عذاب الله هو الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام واتباعه. طيب جاه النبي عليه الصلاة والسلام هل ينفع؟ لا. وقد تقدم لنا أنه لا يجوز التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس وسيلة. ثم قال المؤلف فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين وهما أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وقد صدق. وبينا أن الاستفهام فيهما للتوبيخ والإنكار. طيب ثانيا قصة أحد حيث شج وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف يفلح قوم شجوا وجه نبي فأنزل الله هذه الآية. وأحد تقدم الكلام عليها وأنها غزوة صارت بين المشركين من قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم عند جبل يسمى أحدا. وثالثا قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. قنوت النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. أراد المؤلف بهذه المسألة الثالثة أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد المرسلين كلهم وأصحابه السادات الأولياء ما أنقذوا أنفسهم كيف ينقذون غيرهم. وليس مراده رحمه الله مجرد إثبات القنوت والتأمين عليه، ولهذا جاءت العبارات بسيد وسيد وسادات بسيد وسادات. فهل أحد يمكنه أن يقول إنه أقرب إلى الله من الرسول؟ وهل أحد من الأولياء يمكنه أن يقول إنه أفضل من الصحابة؟ أبدا. ومع ذلك يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى في كشف الكروبات. ومن كانت هذه حاله فكيف يمكن أن يلجأ إليه في كشف الكروبات؟ واضح جماعة؟ إذن فليس المراد المؤلف مسألة فقهية ذات القنوط والتكين عليه، لكن إثبات أن هؤلاء مع أنهم أسياد، هذا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وأولئك سيد الأولياء أسياد الأولياء، مع هذا ما أغنوا عنه أنفسهم شيئا. الرابعة أن المدعو عليه كفار. من أحده؟ من رواية مش الرواية تسميتهم تسميتهم؟ مش سماء كفار ما يرسل للعالم عارف من قوله تعالى أو يتوب عليه، لأنهم دليل على أنهم الآن ليسوا على حال مرضية. ثم إنه معروف أن صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحافظ بن هشام وقت الدعاء عليهم كانوا كفارا. طيب هذه المسألة مش ترمي إلي أن المدعو عليهم كفار، ترمي إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان يظن أنه دعا عليهم بحق مع ذلك قطع الله سبحانه وتعالى أن يكون له من الأمر شيء. يعني قد يقول قائل إذا كانوا كفارا أليس يملك الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو عليهم؟ نقول لا، حتى في هذه الحال ما يملك من أمرهم شيئا. هذا وجه هذه المسألة أن المدعو عليهم كفار، ولا مسألة أنه يعلمنا المؤلف أنهم كفار أن يدعو عليهم؟ هذه مسألة أظن أنها تافهة ما تستحق أن يعنون لها، لكن معنى أنه حتى في هذه الحال الذي كان هؤلاء كفارا لم يملك النبي عليه الصلاة والسلام من الأمر شيئا بالنسبة إليه. إيه تقدمنا فيه الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، ومنها شدهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. صحيح هذا؟ يعني أنه مع كفرهم أيضا